أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ما غرك بربك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وإن الفجار لفي جحيم